يقول أهل العلم إن كلمة علي لا مفهوم لها أو في الغالب أو نحو ذلك، لأن هناك ظهرت فرقة تسمى فرقة الكرامية، وهذه الفرقة كانت تستبيح الكذب في الأحاديث، وبعض المنتسبين للزهد كانوا يستبيحون أن يكذبوا ويقول لك أحاديث كذب، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مثل من قرأ سورة كذا فله ثواب كذا، ومن فعل كذا فله ثواب، يرغب الايه، يرغب الناس في الأعمال الصالحة ويحثهم على فعل الأعمال الصالحة بهذه الأحاديث المكذوبة وهو يعلم أنها كذب، بل يدين الله عز وجل بالكذب، يعني هو بيعمل كده كأنه يقول أنا سأخذ ثوابا بهذا الكذب. ولما نوقش أو يناقش هؤلاء فيقولون نحن لم نكذب عليه إنما كذبنا له، إن حيث يقول من كذب علي ولكننا نكذب له، فنقول إن هذا قوله علي بالمعنى الأعم، أي ينسب له صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله بأي صورة كانت. ولذلك حتى الرواية الثانية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طب من قال عليه ما لم يفعل، الحديث يقول ايه، من قال علي ما لم أقل، لو أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا والنبي لم يفعله، هل يدخل هذا في الكذب ولا يدخل في الكذب؟ يدخل في الكذب، ما يجيش يقول ايه ده انا ما قلتش قال رسول الله، لان الرسول قال ما لم اقل، لان مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من الاحاديث الا ينسب لدين الله عز وجل شيئا من غير طريق الوحي القرآن والسنة، فسواء قصد المتكلم ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام او ادعى انه يكذب له فان المعنى واحد، لان هذا ادخال في الدين شيئا لم يقله النبي عليه السلام ولم يدعو اليه ولم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا الادعاء انما هو تلبيس من الشيطان على أمثال هؤلاء. يقول هنا باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، إنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازم، لا تكذبوا علي عام في كل كذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لناهي عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا، يعني اختلقوا كذبا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، لا يقصدون أنهم إنما يكذبون له لا عليه، ونظروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكان مقابله وكذا مقابله والحرام والمكروه، ولو اعتد بمن خالف ذلك من فرقة الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأن كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية، وتمثل بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما خرج البزار من حديث المسعود من كذب علي ليضل به الناس، وقد اختلف في وصله وارساله، ورجح الدارقطني والحاكم ارساله، واخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف. دي طبعا ايه شبهة تانية، انهم اورادوا رواية من كذب علي ليضل الناس فليتبع من خالف النار، قالوا طبعا احنا لا نقدم عليه الاضلال، انما احنا نقدم للهدايه، بنقدم للهداية. فأول حاجة كما سمعنا كلام الحافظ الكلام في صحة الايه الحديث، ما يقول ان الاختلاف في وصله وارساله والراجح طبعه وعلى ثبوت صحته، يعني ثبت رواية فيها من كتب عليه ليضل الناس، فليس المقصود ان هنا للتعليل، ولكن المقصود ان مآل الامر الاضلال، ان من كذب على النبي عليه السلام فان مآل امره سيكون للاضلال. وذات قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، نفس المعنى. فهل نقول ان نكذب على الله كمان بنية هداية الناس؟ لا، لكن من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، اي ان من كذب على الله عاقبة هذا الكذب الإضلال، وبداية الكذب، وهذا في حد ذاته إضلال. فهذا المقصود بها مآل الأمر أو البيان. فمهم الايه البيان، أي أن من كذب على الناس في القرآن والسنة فإن هذا سيكون مآله الايه الإضلال. وليس المقصود هنا التعليل، ولكن المقصود مآل الأمر أو العاقبة، عاقبة الأمر الإضلال. وفي هذا يعني أمثلة كثيرة، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، فقال تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل لو أكل الربا غير مضاعف يبقى جائز؟ نقول لا، مثلا هذا إحدى أفراد العموم، إحدى أفراد العموم، وذكر أحد أفراد العام لا يخصص، يعني أكل الربا حرام، وربنا ذكر نوع من أنواعه في هذه الآية، لكن هل معنى ذلك الأنواع الأخرى أصبحت حلال؟ لا، بل هذا نوع من الأنواع المحرمة والأنواع الأخرى محرمة، وقد يكون ذكر هذا لشيء لسبب ما لتأكيد معنى أو نحو ذلك. وكذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. فهل إذا واحد غني ثري جدا قتل ابنه يبقى ده جائز؟ لا، لان هنا البيان، ليس المقصود ان تخصيص القتل في هذا هو الحرام، لكن هذا تخصيص احد افراد العام، لان القتل كله حرام، قتل المتعمد حرام كله. فقوله ذكر احد افراد العام لا يخصص العموم، والله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهكذا. فإذا قال من كذب عليه يضل الناس فإن الكذب كله حرام، وذكر أحد أفراد هذا الكذب الإضلال، فليس معنى ذلك أنه لو قصد الهداية يكون حلالا، فكله حرام، وهذه إحدى أنواعه، وهكذا. يبقى إيه الرد على هذه الشبهة من ناحيتين، الناحية الأولى الحديث أو من ثلاث نواحي، الناحية الأولى إن الحديث إيه مختلف في إرسال وصف، والحافظ يرجح ضعف. الناحية الثانية على افتراض ايه صحة الحديث، فنقول اللام هنا ليست لام التعليل ولكن عاقبة. الامر الثالث او يقال ان هنا ليس للتخصيص، ولكن يعني ذكر الخصوص لا يقيد العموم، ذكر الخاص لا يقيد العام، او ذكر افراد العام لا يخرج العام عن عمومه. قوله فليلزم الله من كذب علي متعمدا فليلزم الله، فليلزم الله يعني يأمره أن يلزم الله، وقال هذا هو أمر أن يذهب إلى النار، كل من كذب يأخذ بنفسه ويدخل النار. ولا المقصود هنا الخبر، المقصود به الخبر، يعني هنا الامر قصر به الخبر، اي من فعل ذلك فحكمه انه ايه سيلجم النار، ان الله عز وجل يدخله النار. فهذا الامر المقصود به الخبر، ويؤيد ذلك قوله في صحيح مسلم او رواية صحيح مسلم من يكذب علي يلجم النار. فهنا بين

وانتهى الإمام البخاري في ترتيبه إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في اليقظة فقط، بل لو كذب عليه في المنام، يعني لو واحد جاء أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كذبا فإن هذا لا يجب، يحرم أيضا، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في المنام، أو أنه أمرني بكذا ونهى عن كذا، فهذا كله أيضا يحرم، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا. الإمام البخاري برضك كتب الموضوع أو جاء بالحديث التي تحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، فجاء بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الكنية اللي هي ايه؟ اللي تبدأ بايه؟ بأب أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان، دي الكنية، وكنية النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أبو القاسم. وطبعا هذا التسمى باسم ولا تكتنوا بكنيتي هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل النهي عن مجموع الأمرين، يعني لا تسمي أحدا محمدا وتكنيه بأبي القاسم، يبقى النهي عن الاثنين، تسميه محمد وتقنيه ابو القاسم بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم بكله، فبعض العلماء هذا هو بعض العلماء قال النهي عن الاثنين مجتمعين، لكن ان سميته محمدا او لم تسميه محمدا وقنيته ابا القاسم فايه؟ فقال هذا جاء، هذا ايه قول ثاني، يعني اما ان تسميه محمدا، فان سميته محمدا فلا تقنيه ابا القاسم، وإذا كان اسمه ليس بمحمد فكنيته بأبي القاسم قال هذا جائز، يعني هنا ايه ما اجتمعش الاثنين. والقول الثالث نهى أن يكنى بأبي القاسم مطلقا، قالوا يدل على ذلك أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لم أعنك، يعني كان ينادي على رجل آخر يقال ايه يقال له أبو القاسم، فقال لم أعنك، فقال عليه السلام تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، فقال النهي مطلقا عن قوله أبو القاسم. طبعا هو القول الأولاني لا خلاف فيه، سميه محمد وكنيه أبو القاسم هذا لا خلاف، والقول الثاني والثالث يعني ممكن يكون محل نزاع بين العلماء، والأولى طبعا نحن لا نجمع القولين أو لا نكنيه بأبو القاسم. قال ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن رآني في المنام فقد رآني. هذه طبعا محتاجة الوقفة، لأن كثير من الناس ربما يرى رؤية ويقول لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني، وقد يكون رآه وقد يكون لم يره، فالشيطان قال لا يتمثل بصورتي، يبقى الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد قد يتمثل بصورة أخرى ويوهم الرائي لأنه رسول الله. عشان كده العلماء يقولون إن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته ووصفه الوارد في السنة في الأحاديث يبقى هو ده شكل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حليق اللحية ويقول لك شفت واحد ما شاء الله منور وأبيض صبيض والدنيا منورة حواليه ورأيته حالق لحيتهم، هل هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه صورة هل النبي عليه الصلاة والسلام حليق اللحية؟ لا، ماذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى مثلا واحدة شافت النبي عليه الصلاة والسلام قالت رأيت النبي عليه السلام يبايعني وصافحني، طب وصف النبي عليه السلام انه ايه لم يصافح الايه امرأة وكان يبايع النساء بالكلام من غير مصافحة، يبقى اذا صافح امرأة يبقى هل هذه صورة النبي عليه السلام؟ لا، يبقى لازم نعرف صورة النبي عليه السلام في السنة، مثلا مرفوع القامة شعره ليس بالقاطك وليس بالصفت، وأنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرم بحمرة، عليه الصلاة والسلام أقنى الجبهة، أقنى الأنف أجل الجبهة، هذه كلها إيه صفات النبي عليه السلام. فلو شفنا إذا شافوا بهذه الصفات النبي عليه السلام